هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعين الأعزاء، كل عام أنتم بخير. سنلتقي بإذن الله كل يوم في رمضان في هذا الموعد مع الموسم الثاني من برنامج أغاني لها تاريخ. لو تذكروا، احنا السنة اللي فاتت قدمنا 30 أغنية، 30 حلقة في رمضان اللي فات، أغاني لها تاريخ لأنها ارتبطت بمناسبات معينة في تاريخ مصر، مناسبات تاريخية، وطنية، اجتماعية، دينية إلى آخره. السنة دي بنكمل المسيرة ب 30 أغنية مختلفة عن أغاني السنة اللي فاتت طبعا، وأوعدكم إن شاء الله إن احنا هنجيب أغاني نادرة جدا، ومنها بعض أغاني يمكن تسمعوها لأول مرة معنا على مدى 100 سنة. يعني الأغاني اللي هنعرضها السنة دي ابتداء من سنة 1919 لغاية قريب قوي، يعني على مدى قرن كامل من الغناء أو عصر من الغناء، 100 سنة. نبدأ من 1919، يلا نبدأ. أول أغنية هناخدها في الفصل الثاني أو الموسم الثاني من برنامج أغاني لها تاريخ هي أغنية مشهورة جدا، هي أغنية أهو ده اللي صار. أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا. أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق، ملكش حق تلوم. الأغنية دي من أروع الأغنيات اللي اتعملت لنصرة ثورة 1919 بقيادة الزعيم التاريخي لهذه الثورة اللي هو سعد زغلول باشا، وكانت أغنية موجهة ضد الاحتلال الإنجليزي اللي كان جاثم على صدور المصريين لمدة 70 سنة قبل وبعد الأغنية دي. الأغنية دي أغنية لها تاريخ مهم جدا، هو ارتباطها بهذه الثورة العظيمة في تاريخ مصر. وقد اختلف في مؤلفها، هل هو بديع خيري الملقب بمولير الشرق أم الشيخ يونس القاضي اللي هو المؤلف الأشهر في العقد الثاني من القرن العشرين والثالث أيضا، بأغاني كتير مشهورة ألفها وغناها كبار المطربين والمطربات، وهو بعد كده عمل مراقبا عاما على المصنفات الفنية في إدارة المصنفات في الأربعينات، الشيخ يونس القاضي. ولكن أيا كان المؤلف، يونس القاضي أو بديع خيري، فالملحن هو سيد درويش، هذا الاسم الكبير في عالم الأغنية المصرية، والملحن اللي نقل الأغنية المصرية هذه النقلة الكبيرة جدا من أغاني الصالونات والأمراء والبيوتات الراقية للطبقة الموسرة، ونقلها إلى الشارع المصري بكل فئاته وكل طوائفه، وغنى لكل العاملين بمختلف فئاتهم، غنى للسقايين وغنى للخبازين وغنى للعمال وغنى للفلاحين وغنى لكل طوائف الشعب، ما سابش طائفة ما غنلهاش. هو كان من قلب الشعب طالع ورجع لقلب الشعب بسرعة بأغانيه البسيطة المعبرة. هو كان واخد مدرسة التعبير اللحني أو التعبير الموسيقي بعيدا عن الزخارف اللحنية اللي كانت سابقة قبل عصره. الأغنية دي طلعت مع مجموعة أغاني وقتها احتفاء بثورة 1919، زي مثلا قوم يا مصري وغيرها من الأغاني. ولما تنبه الاحتلال الإنجليزي لخطورة هذه الأغاني على إلهاب المشاعر الوطنية في مواجهة الاحتلال، منعوا الأغاني دي من كل وسائل الاتصال اللي كانت متاحة وقتها. فلجأ الفنانون المصريون إلى حيل ذكية جدا للهرب من الرقابة المفروضة عليهم. فكانوا بيعملوا مثلا إيه أغنية اسمها يا بلح زغلول ودي برضو يعني طبعا هي لمدح زعيم سعد زغلول، إنما متنكرة في هذه الكلمات اللي كأنها بتتغنى بالبلح. وأغاني كتير طلعت في الوقت ده على هذا النمط يعني. لكن أغنية أهدى اللي صار هي أكثر هذه، وطبعا أغنية بلادي بلادي لك حب وفؤادي دي طبعا الأكبر والأشهر والأخلد في هذه الأغاني اللي طلعت وقتها وعملها سيد درويش، وخلت بيها كلمة شهيرة للزعيم مصطفى كامل اللي كان قبلهم بحوالي 15 سنة. وكانت كلمة من كلمات مصطفى كامل باشا لما قال بلادي بلادي لك حبي وفؤادي إلى آخر هذه الكلمات الجميلة في أحد خطاباته إلى الشعب المصري وهو في فرنسا. فلحنها وتحولت لأغنية، دي بقى اللي فعلا كتبها بديح خيري، أبدعها فعلا، هو فعلا اسم على مسمى المبدع. دلوقتي احنا بنتكلم عن أغنية أهدى اللي صار. الأغنية دي غنوها كتير جدا جدا جدا، غناها سيد درويش طبعا أول فيرجن أو أول طبعة أو أول نسخة أو أول ما إصدار للأغنية دي غناها سيد درويش، وغناها بعده كتير جدا، يمكن عبد الوهاب، يمكن فيروز، علي الحجار، الشيخ عبد اللطيف البنا، كتير غنوا هذه الأغنية لجمالها وروعتها. هنسمع دلوقتي أهدى اللي صار بصوت جارة القمر فيروز. شكرا ونلتقي غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.